إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ضجت وسائل الإعلام منذ أيام قليلة بين مبرك موافق وبين منكر متخاذل، مع إعلان توبة أحد المشاهير في العالم العربي الذي ابتلي بأمر الطرب والغناء لسنوات، الشاب التائب الذي نسأل الله لنا وله الثبات والاستقامة والقبول، أدهم النابلسي. وضجت الدنيا وقامت ولم تقعد بين مشجع وبين منكر وغير ذلك. أحببت أيها الحبة في الله أن أقف في هذه الخطبة وقفات مع الحدث لا مع الشخص، فالشخصيات قد تثبت، قد تتغير، قد تستقيم. نسأل الله تعالى الثبات لنا جميعا، لكن لا بد من وقفة مع الحدث. الوقفة الأولى أيها الحبة في الله، هذا ليس أول التائبين، هذا ليس أول العائدين، فركب التائبين والعائدين إلى رب العالمين كبير، لكن انتشر خبره لاشتهاره على وسائل التواصل وكثرة المتابعين والمشجعين له. لكن تأكد أيها الحبيب أيها الغالي حتى تستوي عندك كفة الميزان، ولا يغلب عندك اليأس، ولا يقل عندك التفاؤل. اعلم كما قلنا في الخطب الماضية أنه في اللحظة التي تسمع بها عن انتكاسة فلان أو فلانة، بمقابل هذه الانتكاسة هنالك عشرات ومئات وآلاف الشباب العائدين والنساء والبنات والفنانين والمشهورين والمشهورات والعلماء في كل الميادين في كل الأرض، بفضل الله تعالى بدأوا يعودون. صحيح أن القرن الماضي سماه بعض العلماء قرن الردة، ارتد فيه كثير من المسلمين في بقاع الأرض، لكن بفضل الله جل جلاله أولاً وآخراً، ثم بفضل المخلصين من الدعاة إلى الله تعالى المجتهدين في كل السبل والوسائل، بدأ يظهر ركب العائدين، وهذا الشاب التائب واحد من هؤلاء. صحيح أنك تسمع عن كثير ممن انتكس وانتكست فطرته ودينه، فهذا ألحد، وهذه خلعت الحجاب، وهذه تنكر شيئا من الدين، لكن لا تغتر بهؤلاء، فالباطل يظهرهم لك حتى يصيبك اليأس. اعلم أن الحق في الأرض سيبقى ويظل إلى قيام الساعة بإذن الله. الوقفة الثانية: ما الذي دفعك للتوبة يا أدهم؟ ألم تحقق السعادة المنشودة المرجوة من كل ما أنت فيه؟ ألم تنزل مقاطع على وسائل التواصل شاهدها أكثر من 200 مليون؟ 200 مليون مشاهدة، أكثر من 200 مليون مشاهدة لأغنية أنزلها. ألم تصبح من كبار المشاهير الذين إذا مشوا في الطريق الكل يتمنى أن يتصور معك وأن يتحدث معك وأن يأخذ رقمك وأن تعطيه شيئا من وقتك؟ ألم تحصل المال؟ ألم تحصل أرباح باهظة من هذه الحفلات والسهرات؟ ألم تركب أغلى وأفضل وأفخر أنواع السيارات؟ ألم تسكن أجمل وأفضل وأفخر المساكن والفلل والعمارات؟ ألم تصبح ذو جواز سفر دبلوماسي يذهب إلى كل الدول بخط عسكري تقابل الملوك والوزراء والنواب والمشاهير؟ ما ذكرت؟ ما ذكرت الآن هو الأمر المربوط بالسعادة عند أغلب وعموم الناس. فلو سألت أحد الناس، أو لو جلس واحد من الناس يتفكر لحظة في السعادة، متضايق من حاله المادي وأوضاعه الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ما الذي يخطر في باله؟ ما الذي يفكر فيه؟ ما الذي يحلم به؟ يحلم: لو أني أركب سيارة فاخرة وفيلة وعمارة فاخرة وزوجة وأولاد وأموال وسفر وطائرات لحققت السعادة. ها هو أيها الحبيب بين يديك أدهم، وغير الكثير. قلت: أنا لا أتكلم عن شخصي، أتكلم عن الحدث. هذا واحد من هؤلاء الذين حققوا ما أنت تظن السعادة به. لكن لما تاب؟ لما توقف؟ أقول لك الجواب يا الحبة في الله: لأنه لم يكن سعيد. شيخ، مش معقول. نعم نعم. طب شو اللي كان فيه؟ اللي كان فيه أخواني في الله متعة. وشو الفرق بين المتعة والسعادة؟ فرق كبير بين المتعة والسعادة. اسمع هذا الكلام بقلبك، واسأل الله أن يرزقني وإياك حقيقته. السعادة يا الحبة في الله بكرم من الله ليست مربوطة بشيء من الماديات. السعادة أمر داخلي، باطني، روحي، قلبي، نفسي، معنوي، غير ملموس. المتعة هي أمر مربوط بالماديات. لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بمال، لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بعافية، لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بمركوب، لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بمسكن، لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بزوجة، لا يمكن أن تحقق المتعة إلا بولد. لكن الله جل جلاله يقول: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. كل هذا يا شيخ متاع. عشان هيك بس نتطلع على دول الغرب ونشوفهم عايشين منفكر سعداء، لا، هن عم يتمتعوا. اسمع الآية، قال جل جلاله: والذين كفروا يأكلون مطاعم وأنواع من الأموال وأنواع من الترف، يأكلون، شربت ربنا الأكل بشو؟ قال ليأكلون ويتمتعون. فربط جل جلاله الطعام والشراب والمتع، ربطها بالمتعة. قال كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله جل جلاله العفو والعافية. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذات الدنيا اسمها متع، ولكن يا إخواني في الله هذه المتعة الفرق بينها وبين السعادة أنها ليست متصلة دائمة. المتعة وقتية، المتعة عندما تقوم بشيء كالطعام، متعة الطعام وقتية، بمجرد ما تنتهي من الطعام يبدأ التعب، الألم، الوجع، أعزكم الله، بعد قليل إلى الخلاء. إذا أطلت في النوم متعة، أطلت في النوم تقوم مكسر جسمك، فتنتهي المتعة عند، ينتهي السعادة فيها عند انتهاء المتعة. وقس على ذلك، هل اليوم لو سألت واحد إذا بدك تمسط شو بتعمل؟ واحد بيقول بنلعب ورق شدي، تاني بيقول بنركب الأرجيلي، تالت بيقول بنحضر فيلم، رابع بيقول بظهر نعمل سهرة، خامس بيقول بسمع غنية، سادس بيقول بنروح مطعم. اسأل كل هؤلاء بعد الانتهاء بتحقق سعادة؟ ولك في وقتها. وإذا أكثرت من هذه المتعة بصيبك إحباط. طب لعبت دق ودقين وثلاثة وصارت الساعة وحدة، تعبت، زهقت، قمت فليت، وشربت راس وراسين وثلاثة وبعدين تعبت، أين السعادة؟ هذه متع. وركبت أغلى سيارة، متع، وسكنت أكبر الفلل، متع. السعادة مربوطة بالروح ليست بالماديات. هذا الذي أوصل أدهم وأمثال أدهم لهذا القرار. من سنوات أذكر أني خطبت خطبة لقصة لأحد الفنانين التائبين رحمه الله الشيخ سعيد الزياني، وقصته موجودة على وسائل التواصل. أكرمني الله والتقيت بأخيه الشيخ محمد الزياني في أحد اللقاءات الدعوية في بنغلاديش، وحدثني باختصار قصته. لضيق الوقت لن أذكر القصة، لكن أذكر شيئا منها. سعيد الزياني كان أوتي موهبة الكلام والتمثيل وأداء دور الفكاهي على المسرح ومطرب، وفي زمانه عم تكلم بالسبعينات والثمانينات، في زمانه كانت مرتبته بمرتبة عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، ويصل إلى رئاسة الوزراء والنواب والرئاسة ويدخل متى يشاء. فبإحدى المقابلات بقول له المذيع: يا سعيد، أنت سعيد؟ وهذا اللي بدي أتكلم عنه الوقف اللي بعده يا إخواني في الله. جرأة القرار، جرأة الصدق، جرأة الصراحة. واحد من العصاة ما بكون بالغ عشر معشار عشير هؤلاء بلغ أنا سعيد، يتكابر على نفسه إذا ما عم بيصلي: نعم أنا مبسوط يا شيخ، مبسوط. هذا سعيد؟ قال: أصدقك؟ قال له المذيع: نعم. قال: أنا سين عين يا سعيد، بس ما لقيت الدال لسه. قال له: شو يعني؟ قال له: أنا عم بسعى مفتش على السعادة. قال له: سعيد الزياني مش سعيد؟ قال: أنا دخلت إلى عبد الحليم حافظ وفريد وغيرهم، وجدتهم لا ينامون إلا إذا أخذوا حبة منوم. ودخلت لعند رئاسة الوزراء ولعند الرؤساء، فوجدتهم لا ينامون إلا عندما يأخذوا مسكنات. فقلت في نفسي: أعلى مقام ممكن تصلوا بالدنيا لوين؟ هول الناس شو هتعمل لك الدنيا؟ الأموال ما حتجيب لك سعادة. هو قال هذا في المقابلة. قال: ولكني أعدك أني إذا وجدت السعادة سأتصل بك، وأخذ رقمه. بعد سنوات بقصة طويلة كرمه الله والتقى بمجموعة من الدعاة ومشى معهم في سبيل الله وتاب، وصار من كبار العلماء والفقهاء والدعاة. بعدين بيتصل بالمذيع يقول له: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: أنا سعيد الزياني. قال: سعيد الزياني، منذ فترة لم أرك. قال: أنا وعدتك أن أخبرك أني إذا وجدت السعادة أن أخبرك عنها، فها أنا وجدت السعادة الآن. قال: كيف؟ قال: بالدين. وين الشهرة يا سعيد؟ ما عملت لي شيء. وين الملايين يا أدهم؟ ما عملوا له شيء. وين المقطع اللي بتنزله بيطلع للملايين؟ ما عملوا له شيء. مش المهم قديش المقطع اللي بتنزله على وسائل التواصل والتيك توك وغير ذلك من المصائب، كم مشاهدة بيجيب لك وكم إعجاب بيجيب لك، هذا لا يفعل شيء. هذا متع ظاهرة. المتع هنا في بيئات الإيمان. لذلك يا أحبة في الله، ما أريد أن أقف معه جرأة القرار. لا استحى من ملايين بده يشوفوه، ولا خجل من دول تسمعه، ولا خاف على دنيا قد يفقدها، ولا أموال قد يخسرها، ولا كلمات مؤذية قد يسمعها. عندما تلامس حقيقة الإيمان القلب، ينسى المرء كل شيء، ويصبح كل شيء أمام طعم الإيمان سهل. إذا لامس حب الله القلب يصبح كل شيء أمامه سهل، تسهل القرارات. فأخذ القرار وأعلنها علانية أمام الناس. ما الذي أخرني وأخرك؟ أيها الحبيب، أيها العاصي، أيها المبتلى بالمعصية، ما الذي أخرنا؟ إذا كان هو قد تاب، إذا كان هو قد أقلع، أنا الذي أجيبك. هل تعلم ما الحاجب بيننا وبين السعادة؟ هل تعلم ما الذي يجعلنا نستغرق بالمتع وننسى السعادة؟ الجواب واحد، إنه حجاب المكاره. إنه حجاب المكاره، والله ربط الجنة والسعادة بالمكاره. اسألوا أهل الفجر، خاصة بها الأيام، شو اللي بفيقك الساعة 4؟ شو اللي بنزلك والشدة عم ينزل عليك وإنت عم تركض ومغطي حالك وعلى الفجر والبرد قارس وما أجمل الفراش؟ شو اللي بنزلك؟ قال هذا المكروه لنفسي هو الذي أورثني السعادة. اسألوا أهل القيام، ما الذي أيقظكم الساعة 2 و3 في الليل لتنصبوا الأقدام بين يدي الله؟ أليس النوم أحب وأجمل؟ قال هنا وجدت السعادة. اسألوا الصائمين، ما الذي جعلكم تتركوا سفر الطعام وموائد الطعام من الإفطار والغداء وغير ذلك؟ قال وجدت السعادة في المكاره. اسألوا أولئك الذين تركوا الاختلاط وتركوا مصاحبة البنات وتركوا النظر للشهوات على وسائل التواصل، ما الذي منعكم أن تعطوا أنفسكم راحتها؟ قال هنا وجدنا السعادة. فاللي بيمنعنا يا إخواني في الله عن حقيقة السعادة المكاره. القرار اللي لسه مش قادرين ناخده، بعد الجمعة نجي على العصر نصلي بجماعة، ونجي المغرب نصلي بجماعة، ونجي العشاء نصلي بجماعة. والقرار اللي أخده من سنين إنه أنا بس بدي صلي الجمعة، هذا القرار اللي لسه ما عندي جرأة أخده هو اللي حجبني عن السعادة. القرار اللي أخده بطريقة عملي وشغلي اللي فيها قد يكون غش أو كذب أو ربا أو غير ذلك، وما مستعد أخذ قرار لأنه شيء محبوب لنفسي طلع مال، هو الذي حجبني عن السعادة. قرار بتغيير هيئة زوجتي وحجاب زوجتي وولادي وبناتي، وقرار حياتي خارج المسجد ما بدي أغير القرار، هو الذي حجبنا عن السعادة. لذلك أيها الحبة في الله، لن نحققها ولن ننالها إلا بجرأة أخذ القرار كما هم أخذوه. الوقفة الأخيرة أيها الحبة في الله قبل أن نختم الخطبة الأولى، أصداف الناس بتعاملهم مع هذه المواقف. انقسم الناس إلى مؤيد، وهؤلاء هم المؤمنون. المؤمنون يفرحون إذا سمعوا خبر توبة في أي بقعة في الأرض. ليش بيفرح؟ لأنه مهموم. ليش بيفرح؟ لأنه صاحب فكر. ليش بيفرح؟ لأنه هم كيف الأرض تقوم على الدين. فإذا سمع عن توبة في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب فرح وكأنه هو الذي تاب، وتكلم من قلبه هنيئا لك ودعا له في جوف الليل بالثبات. فأسأل الله أن يجعلني وياكم منهم. الصنف الثاني، نسأل الله جل جلاله العفو والعافية، هو الذي ضيقته التوبة. مع أنه بين قوسين هؤلاء هن اللي دائما بينادوا بالحرية، وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية القرارات، وهي حرة تخلع حجابها وهي حرة تتزوج وحدة مثلها وزواج المثل، شو لكم معها؟ وهون سقط الحرية عندما أخذ القرار. ممنوع يأخذ قرار التوبة؟ الحرية بشيء وشيء لا. لكن أقول لكم ما السبب، تعرفون لما غضبوا؟ هم ليسوا سعداء، أقسم بالله. إذا وجدوا واحدا من مجموعتهم من فرقتهم تركهم حزنوا، وشعروا أنهم وحدهم في الميدان، وتمنوا أن لو كانوا مكانه، لكن ليس عندهم تلك الجرأة التي اتخذها هو. لذلك الله جل جلاله قال: والذين كفروا، قال والله يريد أن يتوب عليكم، اسمع، قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أي إنسان قاعد بالحرام، إذا واحد من أصحابه بينسحب للتوبة بيغضب. وليش بيغضب؟ لسان حاله عم بيقول له: كيف بتروح تتركني لحالي؟ أريد أن أخذك معي إلى النار، أريد أن تكون معي في الضنك الذي أعيشه. لذلك تضايق. لذلك لا أنت يا أدهم ولا غيرك ولا أي واحد منا يتأثر بأمثال هؤلاء، فلا يغرنك كثرة السالكين في طريق الضالين. نسأل الله جل جلاله السلامة، ومن هنأه فهما في الأجر سواء، ومن وبخه وتمنى أنه لو عاد فأخاف أن أقول أنهما في الوزر سواء، لكن احذر، فقد تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقفتان سريعتان. الوقفة الأولى: طيب الشيخ، ما حكم الأغاني والموسيقى التي تدور قصة أدهم حولها وغيره من الناس؟ ليس معنا وقت للتفصيل الفقهي، لكن أختصر لك الأمر أنه ما عليه جماهير المسلمين من الفقهاء العلماء العاملين من أرباب المذاهب الأربعة: أبي حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، المذاهب المعتبرة في العالم الإسلامي قاطبة من شماله إلى جنوبه وشرقه إلى غربه، أن الغناء والموسيقى من المحرمات، الغناء والموسيقى من المحرمات، ويزداد الأمر سوءا ويزداد الأمر حرمة إن كان في ذلك ما يحرك المشاعر نحو الشهوات، وما يصف النساء والبنات، وما فيه من بذيء الكلمات وغير ذلك من الأمور القبيحة التي لا ترضاها نفس المسلم وفطرته البشرية. وقال بعض الفقهاء معدودون خالفوا رأي الجمهور من المذاهب الأربعة بجواز ذلك بشروط. الشرط الأول: ألا يكون في ذلك وصف لامرأة. الشرط الثاني: ألا يكون في ذلك كلام بذيء. الشرط الثالث: ألا يكون في ذلك تطاول على العزة الإلهية. الشرط الرابع: ألا يكون في ذلك اختلاط. الشرط الخامس: ألا يكون ذلك من نساء، وغيرها من الشروط. الآن السؤال: شيخ، بأي رأي آخذ؟ قلت لك رأي جمهور الأمة، قلت لك رأي المذاهب الأربعة المعتبرة، وإن أردت أن تأخذ بالرأي الثاني فابحث عن شيء فيه لم يتحقق فيه هذه الشروط، ثم الأمر عندك أنت، اختر لنفسك ما الذي ينزل معك في القبر. نحن عليك أن نبين لك. إن أردت أن يكون رفيقك في الدرب الأغاني والموسيقى فالأمر عندك والأمر لك، وإن أردت أن تكون ممن اتقى الله وأخذ القرار وغير، كما كان من يسمونهم أرباب الموسيقى والأصحاب الفن، أرباب الموسيقى لعايش من الصباح للمساء لسنين، كيف يألف غنية وكيف يلحن أغنية وكيف يقولها، هو الذي أخذ القرار، ألن يكن لك فيهم أيها الحبيب قدوة؟ الوقفة الأخيرة التي نختم بها أيها الحبة في الله، رسالة عاجلة للمسلمين قبل الكريسماس. ربنا جل جلاله قال على لسان هارون عليه السلام، على لسان موسى عليه السلام: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ما منعك إذ رأيتهم بعيونك ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى الناس المنكر، إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك الله تعالى أن يعمهم بعقاب من عنده. هذه ليست أيام أن تقول أنا ما خصني بحدا، أن تقول أنا ما إلي علاقة بأحد، كل مين على دينه الله يعينه. لا يا الحبيب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الأيام التي يظهر فيها منكرات ليست متعلقة بفرعيات ثانويات من عبادات أو غيرها، منكرات تظهر من مسلمين متعلقة بالعقائد، متعلقة بالأصول، متعلقة بالأمر الذي خلقت لأجله، ألا وهو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الذي تسعى كل عمرك لتحقق الكمال والإحسان فيه حسن العلاقة مع الله. إن رأيت منكرا يتعلق به فرحا بشيء له علاقة بشرك بذلك الإله الذي أعبده، أنا علي بنفسي، لا لا لا، اعلم أن الفتنة إذا جاءت أنت أول من تصاب بها. هذه أيام الغيرة، هذه أيام الدعوة، هذه أيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بين قوسين بدي أقول لك أمر مهم. افهمنا الدعوة اليوم أنه أنا بعد خطبة الجمعة بدي أطلع قد ما أنا غضبان من خطبة الشيخ، بدي أكتب مقال ونزله على صفحة الفيسبوك، أو بدي أحمل تليفوني وصور فيديو ونزله على صفحة اليوتيوب، أو بدي أكتب مقال ونزله عندي على الحالة أو غير ذلك. اعلم أن هذه الدعوة لا تتجاوز 1% من الدعوة الحقيقية، والذي يتأمل دعوة الأنبياء يعلم ذلك. وأولئك الواقعون في هذه المصائب لا بيسمعوا لك ولا بيسمعوا لي ولا بيفوتوا على خطب الشيخ عبد الكريم ليسمعوه أو خطب غيره أبدا. هؤلاء يحتاجون لأقدام تتحرك، وأبدان تمشي إليهم، ورحمة تغمر القلوب، ويدخلون إلى أماكنهم ودكاكينهم وأسواقهم ومقاهيهم ويجلسون معهم ويبينون لهم بالرحمة والحكمة واللين. هذه الدعوة، هذه أيام الدعوة الحقيقية، هذه أيام الجولات. مش مرات بمحل حاطط شجرة بنسبه وبنلعنه وبنكفره بعد شوي، ولو نزلت أنت صورة عندك الحالي ما يغنوه حيشوفها يعني أو حيتأثر فيها. هذه الدعوة التي غررنا بها وألهتنا عن الدعوة الحقيقية، عن دعوة الأقدام، عن دعوة اللسان، عن الدعوة التي فيها تشبه بأمهات وأباء الدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك فلنعلم أن هذه الأيام أيام تتحرك فيها غيرة المؤمنين بحبهم لرب العالمين، يتحركون فيها ليحفظوا هذه المدينة خاصة وسائر المسلمين عامة في بلادنا من الوقوع في مثل هذه المنكرات. نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا تائبا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم لا تحجبنا عن حقيقة السعادة بحجاب المكاره. اللهم اجعلنا ممن يأخذون قرار السعادة والاتجاه إليها وإليك يا رب العالمين. اللهم ثبت التائبين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.